إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. سائلة تقول: هل يجوز طواف المرأة لابسة القفازين والشراب؟ وهل هناك فرق بين طواف العمرة؟ يجوز تطوف المرأة لابسة القفازين والشراب، هذا أحسن أستر لها، إلا إذا كانت محرمة فإنها لا تلبس القفازين، أما الشراب تلبسها سواء كانت محرمة أو غير محرمة، يعني هذا أستر لها. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.